وساعات كان يطلعوا فتاوى، يبقى عبد الناصر يخطب قبل المغرب الساعة 6 وفضل على المغرب بنص ساعة مثلا، يدن المغرب وهو بيخطب، وبعدين تدن العشاء يروح وقت المغرب يقوم يسأله واحد شيخ زمان كان اسمه، كان وزير اوقاف اسمه باقوري، انت ما قمت صليت؟ يقول لك لا، ما احنا لنا حق الجمع، نجمع المغرب والعشاء. على مذهب مين؟ على مذهب عبد الناصر. طيب ضللوا الناس، ضللوه، ضللوا الناس، اي حاجة على الدين يطلع لها فتوى.